أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنستكمل الحديث حول أشراط الساعة، ونحن نتكلم عن أشراط الساعة الكبرى. في صحيح مسلم عن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. شايفين الصحابة لما بيقعدوا مع بعض بيتكلموا فيه؟ يتذاكرون الساعة. فكونوا على مثال الصحابة يا من تقولون أنكم أتباع الصحابة، فتذاكروا أمر الساعة، واقرأوا حولها كثيرا، وتحدثوا عن أشراطها، فهذا مما يلين القلوب. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. ما هذه العشر آيات؟ عدوا: 1. الدخان، 2. الدجال، 3. طلوع الشمس من مغربها، 4. نزول عيسى ابن مريم، 5. يأجوج ومأجوج، ثم 3 خسوفات بثلاث علامات: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب. كده يبقوا كام؟ 9. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أي كأنها براكين ستخرج الناس حتى أرض الشام، أرض المحشر والمنشر. مسألة ترتيب هذه العلامات اختلف حولها كثيرا بين أهل العلم. اللي نقدر نقول انه هيكون متتابع، اولا هتحصل فتنة. خلونا بقى نقول الموضوع هيمشي زي ما الاخبار قالت، ان هتحصل حرب كبيرة بين المسلمين والروم. هذه الحرب التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الملحمة. وبعدين يفتح المسلمون القسطنطينية، وبعدين يخرج الدجال. يبقى الحديث عند ابي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة. يعني عشان كده بعض الناس اليوم عندما يرون ما نحن فيه من احتلال هؤلاء الصهاينة إلى أرض فلسطين، فيقولون: إن شاء الله تحدث الحرب بيننا وبين اليهود، ويفتح الله عز وجل أرض فلسطين، وهذا عمران بيت المقدس، لكن تخرب يثرب. يعني ربما تكون الآية التي ذكرناها من حصار الكفار للمدينة، ربما ذلك، أو تخرب يثرب داخلية، الله أعلم كيف يكون. ولكن إذا خربت يثرب تخرج الملحمة، وهي الحرب الكبرى بين المسلمين والروم. من الروم؟ الغرب، أمريكا، الله أعلم. وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج للدجال. دي الأحداث المتوالية اللي الحديث واضح إنها مترتبة. إلى خروج الدجال الأحاديث تشير أيضا، إلى نزول عيسى بن مريم لأنه قاتله، ثم يخرج بعد الدجال يأجوج ومأجوج في زمن عيسى ويهلكهم الله في زمنه. إلى هاهنا الترتيب واضح. أما خروج الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج النار التي تحشر الناس، فبالتأكيد ستكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لكن أيها أسبق لا ندري. في الحديث الذي رواه مسلم أن النار التي تحشر الناس من اليمن هي آخر العلامات، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فاستفاد العلماء أنها آخر الآيات. وهناك أحاديث تقول أن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. العلماء قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اول الايات خروجا طلوع الشمس أنه لا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على أنه أول العلامات، لأن اللفظ قد يقيد، يعني إن أول الآيات قالوا قد يقيد بأن أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي هي أن تطلع الشمس من مغربها. أما أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العامة على الأرض فهي خروج الدجال. يعني بيقول أول الآيات فيما يتعلق بالعالم العلوي، فيما يتعلق بالأفلاك وتغير أحوال ذلك، إن الشمس تطلع منين؟ من المغرب. إنما على الأرض أول علامة تكون على الأرض هي خروج الدجال. هذا الكلام هو ترجيح الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قوله إن أول الآيات، الآيات هل التي تفيد الاستغراق اللي هي العامة اللي هي أول الآيات مطلقا، أم آل العهدية أول الآيات الكونية كده تقيد، يعني نخصصها شوية نحجمها شوية. ليه العلماء قالوا الكلام ده؟ جمعا للأحاديث في هذا الباب. لذلك الإمام الحاكم صاحب المستدرك قال الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه، ده كله في مسألة ترتيب هذه الآيات. ابقى معنا الكسوفات الثلاثة والدخان ولا ندري ترتيبها، فلم يصح حديث والله أعلم، فيما نعلم والله أعلى وأعلم، لم يصح حديث يحدد ذلك. دي مسألة ترتيب الأحداث عشان خاطر فيها إشكالية، أنهي قبل أنهي؟ اللي احنا توصلنا له أول الآيات الكونية إيه؟ طلوع الشمس من مغربها. أول الآيات الأرضية الدجال. طيب وقلنا عندنا ثلاث حاجات هتحصل مع بعض، خروج الدجال، المهدي هيكون موجود، وهينزل سيدنا عيسى ويخرج يأجوج ومأجوج، كل دول ورا بعضهم. المهدي يؤذن بخروج الدجال، قلنا المهدي هيحكم 7 سنين، يعني في آخر ولايته أو في أيام ولايته ستحدث ذلك المهدي، وبعديها خروج الدجال في هذا الوقت وينزل سيدنا عيسى يقتل الدجال، ثم يكون يأجوج ومأجوج. أما مسألة خروج الدابة فهي مقترنة بطلوع الشمس من مغربها. نأخذ هذه العلامات. المصنف قال وأما العلامات الكبرى فقد ورد في بعض الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر 10 منها، وذلك كحديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي مر بنا. قال وفيما يلي نبين لك أهم وأشهر هذه الآيات حسب ما ذكره العلماء وخاصة شراح الحديث الشريف. قال العلامة الأولى طلوع الشمس من المغرب، وهذه الآية بداية التغيير الذي يحدثه الله على نظام الكون في الحياة الدنيا، حيث تظهر آيات غير مألوفة للبشر إذانا بقرب قوقوع الساعة الذي يكون معه تغيير شامل لنظام الكون، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كثير من سور القرآن الكريم. فأول هذا التغيير كما ورد في كثير من الأحاديث طلوع الشمس من المغرب على خلاف ما نعهده من طلوعها من المشرق، والذي أطلعها من المشرق قادر على تغيير مسارها فهو خالقها ومدبر أمرها. وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية تكون أول العلامات الكبرى ظهورا، وقلنا الكلام اللي فصلناه في مسألة الترتيب هذه ولا داعي لتكراره. قلنا كلام الحافظ ابن حجر بيتلخص في أن الآيات الكبرى 3 أنواع: مؤذنة بتغيير الأحوال العامة في الأرض، والمؤذنة بتغيير أحوال العالم العلوي، والمؤذنة بقيام الساعة. هو رتبها على هذا الترتيب. فأول الآيات العلوية طلوع الشمس من المغرب كما ورد في حديث عبد الله بن عمر، وأول الآيات المؤذنة بتغير أحوال العامة في الأرض خروج الدجال. أما الآيات المؤذنة بقيام الساعة فمن نحو النار التي تأخذ الناس من اليمن إلى أرض الشام على اعتبار أنها آخر الآيات. قال فأول العلامات الكبرى ظهورا، قد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. وقد تقدم في حديث أبي هريرة السابق أن هذه الآية إذا ظهرت ورآها الناس أجمعون آمنوا، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وهو ما أشار الله عز وجل إليه في سورة الأنعام في قوله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد قال كثير من المفسرين ما حاصله معنى الآية أن الكافر لا ينفعه إيمانه بعد طلوع الشمس من المغرب، وكذلك العاصي لا تنفعه توبته، ومن لم يعمل صالحا من قبل ولو كان مؤمنا لا ينفعه العمل بعد طلوعها من المغرب. هل معنى ذلك أنهم لا يوفقون بعد هذه الآية إلى الإيمان بعد كفر والتوبة بعد عصيان؟ لعل هذا هو الأوجه في ذلك، والله أعلم، إنه الناس دي لن يوفقوا إلى الإيمان بعد ظهور هذه الآية منهم، فإخبار وليس إنشاء، يعني إخبار عما سيحدث فيهم، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم الآية الثانية خروج الدابة، وهذه الآية أشار إليها ربنا تبارك وتعالى في القرآن حيث قال عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقد ورد ذكر خروج الدابة في أحاديث كثيرة، بعضها صحيح وقد تقدم بعضها، وليس فيما صح من تلك الأخبار وصف لهذه الدابة التي يخرجها الله عز وجل قبيل قيام الساعة، وما ذكر من أوصافها في بعض الكتب ورد في روايات لم تبلغ حد الصحة، والمؤمن لا تعنيه معرفة هذه الأوصاف، وحسبه أن يقف عند النص القرآني والحديث الصحيح الذي يفيد أن خروج الدابة من علامات الساعة، وأنه إذا ما انتهى الأجل الذي تنفع فيه التوبة وحق القول على الباقين فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك، وإنما يقضى عليهم بما هم عليه، عندئذ يخرج الله لهم دابة تكلمهم وتعرف بشأن المؤمن أو الكافر، فتعرف على المؤمن وعلى الكافر، أي تعلم عليهم بعلامة. وإذا كان الناس لا يعهدون تكلم الدواب فإن الخالق القادر يمكنها من ذلك، فيفهم منها الناس ويعلمون أنها خارقة ومنبئة بقيام الساعة أو اقترابها، وقد كانوا من قبل لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون بيوم القيامة. فلا شك أن هذه الدابة ستكون مخالفة لمعهود البشر من الدواب، فتكلم الناس وتخاطبهم. ومما ورد في شأنها مما صح به الحديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في التاريخ الكبير وأبو نعيم في أخبار أصبهان وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 322، قال تخرج الدابة فتسم، أي تعلم، فتسم الناس على خراطيمهم أي على أنوفهم، ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته، فيقول اشتريته من أحد المخطمين. الناس هتتعلم مؤمن وكافر، فعلى ذلك هيبقى في علامة كل واحد على أنفه، وحيعودوا فترة الناس دي اللي طلعت فيهم الأيتين دول طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة لغاية ما هيطلع جيل تاني ويقول أحدهم اشتريت من مين البضاعة دي، يقول له من أحد الايه المخطمين المعلمين من الدابة. أما ما يذكره بعض الناس الآن من أن الدابة هي السلعوة فده كلام لا أساس له من الصحة، كل ما الناس تلاقي حاجة فين تكلمهم. العلامة الثالثة ظهور الدجال، وهو أعظم فتنة على الأرض، أعظم فتنة ستكون على الأرض الدجال الكذاب شديد الدجل. والدجال في اللغة هو التغطية، وسمي الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بباطله. ومن أمارات الساعة الكبرى، وقد قلنا أنها أول العلامات على الأرض، خروج الدجال، ظهور شخص سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالدجال لكثرة تدجيله وكذبه ويدعي الألوهية ويحاول أن يفتن الناس عن دينهم بما يحدثه من خوارق العادات وعجائب الأمور بإذن الله تبارك وتعالى، فيفتن به بعض الناس ويثبت الله الذين آمنوا فلا ينخضعون بدجله وضلالهم، ثم يأذن الله بالقضاء على فتنته فينزل عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيقتله. وقد جاء في شرح النووي على صحيح مسلم أن الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدرات الله تبارك وتعالى، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه، فمعه ذلك يقول وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل، هنقول خبره الآن، ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويثبت الله الذين آمنوا. قال هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة، وخلافا لمن ادعى أنه صحيح الوجود وأن الذي يدعيه من مخارف وخيالات لا حقائق لها، يعني الكلام ده مش هيحصل، الذين ينكرون تلك المعجزات أو تلك الأمور الخارقة للعادة من مذهب العقلانيين وإلى يومنا هذا يقولون بمثل ذلك، وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لم يوثق بذلك لأنه عنده معجزاته فيبقى نبي، وهذا غلط. ردوا على هذه الشبهة العقدية، بيقولوا الدجال حيجي بخوارق للعادة والأنبياء الله ثبتهم بخوارق للعادة، فمعنى كده يبقى ما نثبتش نبوة الأنبياء بما كانوا معه من معجزات لأنه الدجال رخر زيهم، فهمتم؟ هذه وجه الشبهة. ما الجواب على ذلك؟ نقول هذا غلط من جميعهم، لأنه لم يدعي النبوة، ده حيدعي الألوهية، فليس هذا محل إشكال. واحد أنه لم يدعي النبوة فيكون ما معه كالتصديق له، وإنما يدعي الألوهية، ثم هو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته، يعني هو كلامه مناقض لحاله، ده أعور، وليس ربكم بأعور، وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه، فلو كان إلها وكان عنده من خوارق العادة لاستطاع أن يعيد لعينه البصر ويكون صحيح العين، فهذا أكمل، وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه، فبين عينيه كافر، طب مش هو له القدرة يبقى يشيل العبارة دي؟ ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس أهل الجهل لسد الحاجة والفاقة، لأنه حيجي يأكلهم يشربهم ويفتنهم بمثل ذلك، فالناس يقعون في هذا رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه، لأن فتنته عظيمة جدا تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأمر، فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه، حدوث يعني دلائل أنه ليس بخالق وإنما هو حادث مخلوق، ولا نصف ربنا بصفات القدم لأن الصح أن نقول بصفة الأولية، فالله هو الأول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، ودلائل الحدوث فيه والنقص، فيصدقه من صدقه في هذه الحالة، ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله، وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون لما معه لما ذكرنا من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله. انتهى كلام الإمام النووي عن هذه الفتنة. هناك أحاديث صحيحة في شأن الدجال، من ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور، وإن الله ليس بأعور، أو صفة أعور. وروى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. كان هنا ماء ساخن جدا، نار، ويراه الإنسان كذلك يفوح بالنار الشديدة من شدة غليانه، وأن ماء آخر، فهل يمضي ويسير معه النهران كلما مضى في مكان؟ هذه آية خارقة. وإن الدجال ممسوح العين عليه ظفرة، يعني جلدة فوق عينه، لحم عند المكان الذي تسيل منه الدموع، لحم تنبت عند مآقي العين، غليظة، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، حتى الأميين فإنهم سيقرؤون هذه الكلمة وتقع في نفوسهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. والسر في تسمية المسيح الدجال بهذا الاسم، أما كونه مسيح لأن أحد شقي وجهه ممسوح لأنه لا عين له ولا حاجب، فمعلوم أنه أعور، فهو بعين واحدة، ولذلك سمي بهذا الاسم. وقيل أنه المسيح لأنه يمسح الأرض أي يجول فيها، وقيل أنه المسيح لأنه يمسح المريض فيبرأ بإذن الله، وهو الدجال الكذاب كما قلنا أنه يغطي الحق بكذبه. قبل خروج الدجال سيكون للمسلمين شأن كبير ويكون لهم قوة عظيمة، وهذا بيناه من كون المسلمين سوف يحاربون الروم وينتصرون عليهم في الملحمة الكبرى وتفتح القسطنطينية، ثم يبتلى الناس قبيل خروج الدجال ببلاء شديد، فتمنع السماء القطر وتحبس الأرض النبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن ماجة في سننه وابن خزيمة في صحيحه وفي مستدرك الحاكم أخبر صلى الله عليه وسلم أن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، ويأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فيهلك من الناس جم غفير. وهنا بماذا سيأكل الناس وكيف سيعيشون بغير طعام؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بما يعيش الناس في ذلك الزمان، قال: بالتهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عنهم مجزأة الطعام. ورحم الله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية حينما كان يجلس من بعد صلاة الصبح إلى وقت طويل في ذكر الله، ثم التفت إلى ابن القيم رحمه الله وقال: هذه غدوتي. فهكذا أهل الإيمان يطعمون بذكر الله عز وجل، ويجدون لذلك أثرا عظيما في قوة أبدانهم، كما ذكر الإمام ابن القيم في فوائد الذكر في كتاب الوابل الصيب. الدجال زي ما ذكرنا طرف من خبره له صفات وعلامات. أولا أن الدجال يدعي الربوبية ويأتي من الأعمال الخارقة ما يروج به باطله، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عنه، وهكذا ينبغي أن تكون في الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود بإسناد صحيح: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. والذي ينظر في أمر الدجال بعين معتبر يرى أن صفات الربوبية غير متحققة فيه، لأنه بشر مسكين عاجز، فهو يأكل ويشرب وينام ويتبول ويتغوط، وما هذه بصفات الإله المعبود سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا. إذن أول شيء يدعي الربوبية، وأما صفاته البشرية فقد ذكرنا منها شيئا من عوره، وهو أيضا رجل جسيم تخين أحمر جعد الرأس كأن عينه عنبة طافية، فهذا في صفته. وقيل أنه رجل قصير أفحج، ومعنى كلمة أفحج أن في ساقيه اعوجاج وتباعد في الفخذين، فحين يمشي يمشي وكأن رجليه مقوسة مطموس العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ألبس عليكم فإن ربكم ليس بأعور، وإنكم لن تروا ربكم. الناس هتنسى لن تراني في هذا الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أمرين: إننا لن نرى ربنا في الأرض، والأمر الثاني أن الله ليس بأعور. إذن أبرز صفات المسيح الدجال عور الدجال أنه مكتوب بين عينيه كافر، فبين عينيه أحرف الكاف والفاء والراء، أو كافر بزيادة الألف، لأنه في صحيح مسلم رواية أنه مكتوب بين عينيه كفر، وفي صحيح البخاري أن بين عينيه مكتوب كافر. والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة ظاهرة، وكما قلنا يقرأها من يعرف القراءة ومن لا يعرفها. الصفة الثالثة: ليس له عقب، يعني عقيم لا يولد له. ومعلوم أن دعواه بالربوبية دعوة باطلة، لأن به كثير من صفات النقص التي تنافي معنى الربوبية. أما إمكانيات الدجال التي ستسبب الفتنة به، فأولا سرعة انتقاله في الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن إسراع الدجال في الأرض قال: كالغيث استدبرته الريح، كأنه يجري بسرعة الريح. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيجول الأرض كلها، فليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. فأول صفة ستسبب انبهار الناس به وفتنتهم سرعة انتقاله في الأرض، وأنه يجوب الأرض بهذه السرعة الخارقة. الأمر الثاني أن معه ما يشبه الجنة والنار، أو أن معه ما يشبه نهرا من ماء ونهرا من نار، فحينما يرى الناس هو يمشي وحوله هذا وذاك، كيف ينتقل في كل مكان ويكون معه هذه الجنة والنار؟ فالذي يراه الناس ماء نار تحرق، وأما الذي يراه الناس نار فماء بارد عذب، فماء بارد عذب، فجنته ناره وناره جنته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا كما في صحيح مسلم أن من أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. الأمر الثالث من فتنته استعانته بالشياطين. طبعا الشياطين لا تخدم إلا من كان أفاكا ضالا أثيما، ففي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبع فإنه ربك. هل تعرفون قصة العبد الصالح الذي كان في محرابه يصلي فإذا بنور يخرج له من أمام الحائط الذي كان يصلي أمامه ويقول: يا عبدي أنا ربك. فتعرفون ماذا صنع هذا العبد الصالح؟ بصق في هذا النور فانطفأ وقال: اخسأ يا لعين. هكذا، هذه من فتن الشياطين. الأمر الرابع، استجابة الجماد والحيوانات لأمره. ففي صحيح مسلم عن النواس ابن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذري وأسبغه ذروعا، يعني تأتي البهائم فتتبع هذا وتصير ذات لبن كثير وتنجب كثيرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين. شوفوا الفتنة، يعني يروح للناس دول يتبعوه، الأرض تبقى ما فيش أحسن من كده، والمواشي تأتي بألبانها وتأتي بذراري وأبناء، وتبقى الحياة رغدة، ويأتي للذين يدعوهم فإذا بهم ينصرفون عنه ولا يقبلون قوله، فإذا بهم يصيبهم الجد فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها، وهذا من شدة فتنته، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. الأمر الخامس، قتله ذلك الشاب ثم إحياؤه إياه. هذا الشاب المؤمن الذي يظهر للناس وإذا بالدجال يأتيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي قرب المدينة، وهو محرم عليه أن يدخل المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، ينزل ببعض الوديان قرب المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، فمن فتنته إحياء الموتى على هذا الخبر الذي بلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أي بلاد العالم يخرج الدجال؟ يخرج الدجال من المشرق، من بلاد فارسية، من خراسان، من جنوب شرق آسيا. يخرج الدجال من خراسان، للحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. كم يمكث في الأرض؟ 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقدروا لها أقدارها، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ثم سائر أيامه كأيامكم. إيه اللي هيحصل؟ لابد أن يكون هناك تغير ما سيحدث في الطبيعة حتى يكون الأمر كذلك، والله أعلم. من أتباع الدجال؟ أكثر الناس اتباعا للدجال من أهل الملل والنحل. من أكثر أتباع الدجال؟ اليهود والنساء. ففي مسند الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء. وأخبر صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن الدجال يتبعه يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، مميزين بسمت معين، يلبسون نوعا من الطيلسان، نوع من أغطية الرأس معلومة، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فأكثر أتباع الدجال اليهود والنساء. سلم يا رب سلم. والدجال لن يستطيع دخول مكة ولا المدينة لأن الملائكة ستحامي عنها، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، فكيف ينجو الناس منه؟ ينجو الناس من فتنة المسيح الدجال ابتداء بعدم التعرض له، أولا بعدم التعرض له، وينجو الناس منه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: من أدركه منكم، يعني المسيح الدجال، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. أو 10 آيات، لأن فيها الاستقامة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قلنا رقم 1 في الوقاية من الفتن وعلى رأسها فتنة المسيح الدجال اتباع القرآن، والذي يتبع القرآن لا يعوج، لأن القرآن لا عوج فيه، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم قيما. فاتباع القرآن لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر. القرآن يدل على سياسة النفس، فهو ينذر ويبشر، وهذه هي الطريقة في سياسة النفس. فمن كان كذلك استقام أمره، فينذر في وقت الغرور ويبشر في وقت اليأس، فيستقيم أمر الإنسان. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. لا ينجو الإنسان من الفتن إلا بالعلم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. لا ينجو الإنسان إلا باستقامة اللسان، لأنها كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ولا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فإذا لا يستقيم أمر الإنسان إلا بذلك، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا ينجو الإنسان من الفتن إلا بامتثال أمر الله، لا يزيد ولا ينقص، لا يكلف نفسه ما لا يطيق. وهنا كان الكلام الرقراق هذا من رب العزة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يبالغ في الأسف والندم على هؤلاء، وإنما عليه فقط البلاغ وعلى الله الحساب. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. أعظم الفتن فتنة الدنيا، ولا ينجو الإنسان منها إلا بمعرفة حقيقتها. هذه شأن الدنيا، إلى زوال وإلى انتهاء تبين بأنها زخرف يأخذ بالأعين كشأن المسيح الدجال بفتنته، ويكون مآله في النهاية أن يقتله المسيح، وشأن الدنيا كذلك. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا هباء منثورا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا ينجو الإنسان إلا بأن يكون له حال مع الله وعكوف وتبتل وانقطاع لله، كشأن أهل الكهف الذين انقطعوا عن قومهم بأن اعتزلوا تلك الفتن كلها وأووا إلى الكهف. ولا ينجو الإنسان من الفتن إلا بالدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. علمتم لماذا 10 آيات من سورة الكهف تعصم من فتنة المسيح الدجال؟ فإذا ينجو الإنسان بذلك، أولا باتقاء الفتنة، وإن أدركه عليه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف فيعصم من هذه الفتنة. أو الأمر الثالث أن يلجأ إلى أحد الحرمين الشريفين، مكة أو المدينة، فإن الدجال محرم عليه دخولها. وبطبيعة الحال ينجي العبد من الدجال دوام اللجئ إلى الله والاحتماء به من فتنته. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة المسيح الدجال، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، أي على مقربة من كثرة ما حذرهم النبي منه صلى الله عليه وسلم ومن قرب خروجه. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غدا فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. شوفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قعد يتكلم عن المسيح الدجال وقعد يحقر من شأنه أنه هو كذا وكذا وكذا أعور ووا، وقعد يعظم من شأن فتنته. الصحابة من كثرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم عنه ظنوا أنه خرج الآن فيهم، وأن النبي بيحذر على اعتبار أنه خلاص الدجال على مقربة منهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم حس أن هم متغيرين. مالكم؟ قالوا ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت، عظمت أمره وحقرت من شأنه ومن صفته حتى ظنناه في طائفة النخل. فالنبي قال لهم صلى الله عليه وسلم ليس الدجال هو الذي أخف عليكم أنتم الآن. ليه؟ قال لأنه لو خرج أنا الذي سأتصدى له. وهذا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في شأن الحذر من أشراط الساعة، مش زي بعض الناس يقول لسه بدري قوي قوي قوي عقبال ما تحصل الكلام ده، وواحد تاني يعمل ازاي، لا ده خلاص هيخرج سنة 2015. لا هذا ولا ذاك، لا ترجمون بالغيب وكونوا على وجل من خروجه فيكم. فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. يعني كل واحد ساعتها نفسي نفسي، كل واحد ساعتها هو الذي ينجو بنفسه، حجيج نفسه أي منجي نفسه. والله خليفتي على كل مسلم، يعني يرعاهم سبحانه وتعالى ويكلأهم. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. إنه شاب قطط، إذن هو ليس كبير في السن، هو شاب المسيح الدجال. قطط يعني مجعد الشعر، عينه طافئة، قلنا عينه زي العنبة، كأنني أشبهه بعبد العزة ابن قطن لرجل كانوا يعرفونه. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج أي سيظهر أمره، إنه خارج خلة بين الشام والعراق في منطقة بينهما. احنا قلنا بداية أمره هيبقى منين؟ من خراسان. وظهور أمره فرق ما بين بقى إنه هو منين وإنه هيخرج منين، بين الشام والعراق. فيظهر أمره فيعيس يمينا ويعيس شمالا يفسد في الأرض. يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يومك سنة ويومك شهر ويومك جمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم، المشية التي تسرح أطول ما كانت ذري يعني أسنمة، وأسبغه ضروعا أكثره لبنا، وأمده خواصر أكثرهم تلاء من الشبع، دليل على الغنى. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، أي فقراء، أصابهم الجد والقحط. ويمر بالخربة فيقول لا أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل أي كذكور النحل تتبعه وكأنها تطير معه. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين أي قطعتين رمية الغرد، أي يجعل بين الجزلتين مقدار رمية. شوفوا قد إيه، يعني يشق نصين ويخلي جزء بعيد عن التاني بمقدار رمية رامي، عشان يبقى الناس يعني تشوف قد إيه هو قطع نصين، خلى شق في حتة بعيدة عن التانية تماما. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، يدعوه فإذا به يعود حياة. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، بين ثوبين مصبوغين، وصف الصفة التي سينزل عليها المسيح، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ، عرقه مثل حبات اللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، أي فلا يمكن ولا يقع لكافر حينئذ يجد ريح نفسه إلا مات، حتى أن الكفار يموتون من حوله، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه، حتى ينتهي طرفه، أول ما ينزل سيدنا المسيح سيجري خلف المسيح الدجال، فيطلبه حتى يدركه بباب لد، المكان ده قرب بيت المقدس أو قرب دمشق، فيقتله. وهذا بيان لنهاية وهلاك المسيح الدجال، كيف سيهلك وتقضى فتنته. فهلاك الدجال يكون على يد عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهشرح لكم دلوقتي أصلا هيموت إزاي بتفصيل أكثر، في أحاديث وردت تبين الحديث الذي ذكرناه، إنه بينما أهل الإسلام يعدون عدتهم للقتال ويسوون صفوفهم، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فيأمهم، فإذا رآه، أدي شرح كلمة فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، إنه سيهلك كل من أمامه من أتباع المسيح الدجال، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، مجرد أن يشوفه يقتل في محله، ولكن الله يقتله بيده، يقتل المسيح الدجال بيد المسيح ابن مريم، فيريهم دمه. وفي لفظ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تفاصيل هذه الواقعة ستكون كالتالي، يؤم الناس حينئذ رجل صالح قيل المهدي، فبينما إمامهم يتقدم للصلاة صلاة الصبح، إذ ينزل عيسى بن مريم في هذه الصلاة، وهذه من بركة صلاة الصبح وممن يشهد صلاة الصبح في جماعة، فرجع ذلك الإمام ينقص، أي يمشي القهقرة، يرجع ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف أي انتهى من صلاته قال عيسى افتحوا الباب، فيفتحون ويجدون وراءه الدجال، كلام ده كده قرب دمشق، ومعه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فينطلق هاربا حتى يدركه عيسى بن مريم عند باب لد، وهي مدينة معروفة بفلسطين قرب مدينة الرملة، إذن سيقتل المسيح الدجال في فلسطين، ويهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به اليهود إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق، إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. إذن هنا يكون الغلب لأهل الإسلام، فلا يمكن بعد هذا لكافر من مؤمن، فالكل حينها من أتباع المسيح الدجال سيقعون في مهلكة عظيمة، لا سيما أتباعه من اليهود، وحينها سيكون المسيح مترصدا به وسيمضي بهم كل هذه المسافة حتى يصل إلى منطقة باب لد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحينها يقتل المسيح الدجال. هذه الحديث وغيرها حجة لمذهب أهل السنة في وجوب الاعتقاد بظهور الدجال حسب ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما وصفه به من الصفات وما يقول أمره إليه، وأنه من العلامات الكبرى لقيام الساعة، ف فإذا قيل كيف يجري الله الآيات الباهرة على يده والمعجزات لا تكون إلا للأنبياء، قلنا أن هذا سيكون فتنة. فقد قال الخطابي في الجواب عن هذا التساؤل: الجواب أنه على سبيل الفتنة للعباد، إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل غير حق في دعواه، فهو غير محق في ذلك، وهو أنه أعور ومكتوب على جبهته كافر يقرأه كل مسلم، فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص الذات والقدر، إذ لو كان إلها لأزال ذلك عن وجهه، وآيات الأنبياء سالمة من المعارضة فلا يشتبهان. ويقول الإمام ابن حجر: وفي الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذبه، لأنه ذو أجزاء مؤلفة، وتأثير الصنعة فيه ظاهر، ظاهر أنه مخلوق، مع ظهور الآفة به من عور عينيه، فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم، فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن يسوي خلق غيره ويعدله ويحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه، صح؟ فأقل ما يجب أن يقول: يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض، صور نفسك وعدل لها وأزل عنها العاهة، فإن زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئا فأزل ما هو مكتوب بين عينيك. وهكذا شأن الدجالين في كل زمان، تجد بعض الناس ممن يظن الناس فيه خوارق للعادة تجد عنده إشكاليات. كنت أعرف بعض الناس الذين يعملون دجلا، وسمعت عنهم ممن يعملون دجلا في مسائل إخراج الجن والمس وكذا، جاءني يخبر بأن بيته أسوأ ما يكون نار مشتعلة في البيت، وزوجته عايزة تتطلق، هو ده بقى اللي شغال بالجن وقعد بيصلح أحوال الناس. طب يا أخي أصلح ذات بينك إذا كنت مستطيعا لذلك، فيبقى له تأثير على غيره وليس له تأثير على نفسه. فهكذا هذا يجعلنا نلخص القول في مسألة عقيدة أهل السنة في الدجال على ما بيناه من أنه شخص ابتلى الله به عباده ويقدره على أشياء من المقدورات التي تفتن الناس، وأن الله تبارك وتعالى جعل في خلقه له أمارات كذبه ودجله، وأنه من أعظم الفتن التي ستدهش العقول وتحير الألباب، لكن مآله إلى زوال، ويقتله عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذكر المصنف من الأشراط نزول عيسى عليه السلام، قال: دلت السنة وأجمعت الأمة على أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان قرب الساعة أثناء وجود الدجال فيقتله كما بينا، ويحكم بشريعة الإسلام ويحيي من شأنها ما تركه الناس، ثم يمكث في الأرض ما شاء الله أن يمكث، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفن. قد ورد بذلك أحاديث صحيحة كثيرة تقدم بعضها، فيجب على كل مسلم أن يصدق به وأن يعتقد بما أخبر به كتاب ربنا من أن عيسى عليه السلام لم يقتله اليهود، وإنما رفعه الله إليه، وأنه لن يموت حتى ينزل قبل قيام الساعة. فقد قال سبحانه وتعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقوله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال الإمام ابن كثير، قال ابن جرير يعني الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول، وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى عليه السلام. ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح، لأن المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة بذلك، فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك وإنما شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك، ثم إنه رفعه إليه ربه تبارك وتعالى وأنه باق حي وأنه سينزل قبل القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة، فيقتل مسيح الضلالة مسيح الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فأخبرت هذه الآية أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم. ومن الأحاديث الواردة في ذكر نزول عيسى عليه السلام ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب، يعني يبطل ما تزعمه النصارى من تعظيم أمر الصليب. فالمراد من كسره إظهار كذب النصارى حيث ادعوا أن اليهود صلبوا عيسى عليه السلام ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي يسقطها عن أهل الكتاب فلا يقبل منهم إلا الإسلام. وليس معنى ذلك أن عيسى ينسخ الحكم بشريعة الإسلام من قبول الجزية، وإنما يلغي ذلك على اعتبار أنه لا يقبل من هؤلاء إلا أن يسلموا. ويفيض الماء فيكثر بسبب ما ينشره عيسى عليه السلام من العدل بين الناس حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، فتصير رغبات الناس في الآخرة في القرب من الله عز وجل في السجود بين يدي الله، ولا تكن لهم رغبة في اقتناء المال. اللهم اجعل قلوبنا كذلك. قال القاضي عياض: نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك، وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته، وأنكر ذلك بعض المعتزلة ومن وافقهم، وزعموا أن الأحاديث مردودة بقوله تبارك وتعالى: وخاتم النبيين، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسى. فمن رد على هذه الشبهة؟ هذا استدلال فاسد، لأن عيسى عليه السلام لما ينزل هل ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا؟ لا، ليس هذا المراد، بل الأحاديث تخبر عن شيء آخر، فلا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا، بل صحت هذه الأحاديث أنه ينزل يحكم بشرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس. فهذا في شأن نزول المسيح ابن مريم. من العلامات ذكرنا علامة يأجوج ومأجوج، وقلنا أن هذا سيكون في عصر المسيح ابن مريم، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم ظهور هذه الآية، فقد قال سبحانه وتعالى في سياق سورة الكهف: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني في شأن ذو القرنين لما بلغ هذا المكان، وقالوا هذا المكان أيضا في هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. يقول سيد قطب في تفسير هذه الآيات: ونحن لا نستطيع أن نجزم بشيء عن المكان الذي بلغ إليه ذو القرنين، وهذا الصحيح، القول بأنه في منطقة جنوب شرق آسيا وغيرها ليس عليه دليل، إنما كما وصف القرآن بين السدين، ما هما هذان السدان؟ كل ما يؤخذ من النص أنه وصل إلى منطقة بين حاجزين طبيعيين أو بين سدين صناعيين تفصلهما فجوة أو ممر، فوجد هنالك قوما متخلفين لا يكادون يفقهون قولا، وعندما وجدوه قويا وتوسموا فيه القدرة والصلاح عرضوا عليه أن يقيم لهم سدا في وجه يأجوج ومأجوج الذين يهاجمونهم من وراء الحاجزين ويغيرون عليهم من ذلك الممر، فيعيثون في أراضهم فساد ولا يقدرون هم على دفعهم وصدهم. وفي مقابل ذلك جماعة عطلية قالوا لذلك: إن ذا القرنين لم يقبل منهم البطالة. ونحن نقول: هذه آيات رد البطالة والعطالة في القرآن. قالوا له: اشتغل انت واحنا نديك فلوس، فما قبل منهم ذلك فقال: أعينوني بقوة، فرد عليهم عرضهم من أن يعطوه خراج من الماء يجمعونه له من بينهم، فاتبع هذا الحاكم الصالح فيهم المنهج الرباني. فطبعا المنهج الصالح الذي أعلنه ذلك الحاكم الصالح من مقاومة الفساد في الأرض، فقد رد عليهم عرضهم الذي عرضوه من المال، وتطوع بإقامة السد، ورأى أن أيسر طريق لإقامته هو ردم الممر بين الحاجزين الطبيعيين، فطلب إلى أولئك القوم المتخلفين أن يعينوه بقوتهم المادية والعضلية، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فجمعوا له قطع الحديد وكومها في الفتحة بين الحاجزين، فأصبح كأنهما صدفتين تغلفان ذلك الكوم بينهما، حتى إذا ساوى بين الصدفين وأصبح الركام بمثابة القمتين قال انفخوا على النار لتسخين الحديد، حتى إذا جعله نارا كله لشدة توهجه واحمراره قال آتوني أفرغ عليه قطرة. بعد طبقة الحديد الذي أحمى عليها النار أتى بنحاس مذاب يتخلل الحديد ويختلط به حتى يزيده صلابة، وقد استخدم هذه الطريقة حديثا استخدم ذلك في تقوية الحديد، فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاعف من مقاومته وصلابته، وكان هذا الذي هدى الله إليه ذا القرنين وسجله في كتابه الخالد سبقا للعلم البشري الحديث بقرون لا يعلم عددها إلا الله. بذلك التحم الحاجزين وأغلق الطريق على يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه أي يتصوروا عليه، وما استطاعوا له نقبة فينفذوا منه، ما عرفوش أن يعتلوه ولا استطاعوا أن يجعلوا فيه نقبا أو ثقبا حتى يستطيعوا أن يتخللوا منهم. وتعذر عليهم أن يهاجموا أولئك القوم الضعاف المتخلفين، فأمنوا واطمأنوا يعني هؤلاء المستضعفين، ونظر ذو القرنين إلى العمل الفخم الذي قام به فلم يأخذه البطر والغرور، ولم تسكره نشوة القوم وما كان عليه من علم، ولكنه ذكر الله فشكره، فلم تسكره نشوة القوم والعلم ولكن ذكر الله فشكره ورد إليه العمل الصالح الذي وفقه إليه، وتبرأ من قوته إلى قوة الله، وأعلن ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة، فتعود الأرض سطحا أجردا مستويا، فقل ينسفها ربي نسفا فيظهرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم قال رحمه الله وبعد، فمن يأجوج ومأجوج وأين هم الآن وماذا كان من أمرهم وماذا سيكون؟ كل هذه الأسئلة تصعب الإجابة عليها على وجه التحقيق، فنحن لا نعرف عنهم إلا ما ورد في القرآن وفي بعض الأثر الصحيح، والقرآن يذكر في هذا الموضع ما حكاه من قول ذي القرنين فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وأخبر القرآن في سورة الأنبياء عن يأجوج ومأجوج فقال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ومما ورد في ذكرهم من الأحاديث الصحيحة ما أخرجه الشيخان عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فازعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها هذا الثقب على هذا المقدار. قالت زينب بنت جحش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ومنها ما أخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث النواس بن سمعان الذي تقدم ذكره وفيه خبر الدجال ونزول عيسى وذكر يأجوج ومأجوج، حيث قال صلى الله عليه وسلم ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء، أي يشربون هذه البحيرة عن بكرة أبيها. وهناك أحاديث صحيحة أخرى ذكرت يأجوج ومأجوج، مجموع هذه النصوص الواردة بذكرهم يفيد العلم اليقيني بظهور هذه الأمة المفسدة في أواخر عمر هذه الدنيا، ولكن يكون في آخر شأنهم أن يسلط الله عز وجل عليهم تلكم الحشرات التي يكون هلاكهم بسببها. وهؤلاء القوم سيكونون أيضا من أصحاب الفتن، حتى أنهم ليرفعون سهامهم إلى السماء ويضربون بها فتنزل مقطرة بالدماء فيقولون قتلنا أهل الأرض وها نحن نقتل أهل السماء، فيكونون على فتنة عظيمة، ثم يسلط الله عز وجل عليهم تلكم الدواب فتقتلهم، ويبعث الله عز وجل بطير تأخذ بجثثهم وتلقي بها، لأن الناس حينما يخرجون ويجدون جثثهم وقد تعفنت الأرض بسبب ذلك فيتأذون من ذلك، فيكون هذا نهاية شأنهم. والمؤمنون يومئذ سيكونون في الكهوف مع عيسى بن مريم، لا يخرجون لقتالهم ولا لمواجهتهم، وإنما يهربون من أمامهم، ويقتلهم الله عز وجل كما بينت بتلكم الدواب في آخر الأمر. فلا بد للمؤمنين من تصديق ما ورد به القرآن والخبر الصحيح من أمرهم. وأما تحديد الزمن الذي تظهر فيه هذه الأمة وتفصيلات المتعلقة بأشكالها وأوصافهم ومكان وجودهم قبل ظهورهم، فكل هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله. هذا ما تيسر من ذكر بعض أشراط وعلامات الساعة الكبرى مما ذكره المصنف، ولعلنا في بداية المحاضرة القادمة نعرج على ما تبقى سريعا لنبدأ في عرض أهوال وأحداث يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.